يعني خلقه الحياء. وهكذا كل أنبياء الله ورسله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، البنت التي لم تخرج ولم تعرف الخروج ولا اللف ولا الدوران تكون متصفة بالحياء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والحياء خلق الإيمان، خلق الإيمان الحياء. والرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، كأنه يقول قد ضيع عليك الحياء بعض حقوقك، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء من خلق النبيين. وكان موسى كليم الرحمن حييا ستيرا، يعني لا يتعرى أمام الناس. هكذا المؤمن الحيي، حينما نسمع أن هناك شواطئ للعراة، حينما نسمع عن القرى السياحية على الساحل الشمالي وعلى ساحل البحر الأحمر، قرى يكاد يفشو فيها العري، نقول أين خلق الحياء وأين الستر؟ الإسلام دين الحياء، دين العفة، دين الستر، خاصة فيما يتعلق بالعورات. نحن نعلم أن عورة الرجل ما بين سرته إلى ما تحت ركبته، لكن المرأة كلها عورة، ومع هذا نرى النساء وقد كشفن عن شعورهن وعن نحورهن وعن صدورهن وعن سوقهن وعن أفخاذهن، فنتساءل وأين الحياء وأين الحياء. والله ربما ترى امرأة لا تؤمن بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندها لون من ألوان الحياء، لأنها عاشت في بيئة تشجع على الحياء. وكان نبي الله موسى حييا ستيرا، يحب الستر، يستر جسده فلا يظهر عورته أمام الناس. وكان بنو إسرائيل قد اعتادوا على عادة أنهم يغتسلون عراة، ويبدو أن الحكم الشرعي بالتستر لم يكن قد ظهر لهم بعد، لكن موسى لأنه مجبول على الحياء ما كان يغتسل معهم عارية. فإذا ببعض هؤلاء الجفاه يتساءلون لماذا لا يغتسل معنا موسى عاريا كما نفعل، فقال بعضهم إن به عيب، ده رجل به عيب يريد أن يخفي عيبه، في عيب خلقي. فقال بعضهم إنه أبرص، والبرص مرض جلدي يظهر على الجلد الخارجي. وقال بعضهم لعل به أدرة، أو قالوا لعله